إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن الله تبارك وتعالى رفع شأن العلم ورفع شأن العلماء وحثنا معشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم على العلم، بل إن أول ما أنزل الله عز وجل في كتابه على نبيه صلى الله عليه وسلم من الوحي، إن أول ما أنزل الله إنما هو الأمر بالقراءة، والقراءة وسيلة العلم وطريقه. فكلنا يعلم أن أول ما أنزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم هو قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال ربنا تبارك وتعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وهذا استفهام جوابه في آية أخرى، أو يمكن أن يستنبط من آية أخرى، من قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فبالعلم تحيا الأمم، بالعلم تحيا الأمم، وبضده تموت أو تكاد. وإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم إنما أسست وقامت من لحظتها الأولى على العلم، العلم بكتاب الله تبارك وتعالى تلاوة وحفظا وتدبرا وفهما وعملا، ثم العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية ودراية كما يقول العلماء. ولقد حرص الصحابة رضوان الله عليهم على تعلم العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ورضي عنهم أجمعين حرصوا حرصا كبيرا شديدا على تعلم العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو معلم الأمة الأول، وهو معلم الناس الخير، وهو القدوة والأسوة. حتى وصل الأمر ببعضهم لما كان فقيرا لا يستطيع أن يفرغ وقته كله للعلم، كانوا يتناوبون على الجلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعلم العلم. فيروي البخاري الإمام محمد بن إسماعيل في صحيحه بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار نسكن في عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنزل يوما وينزل يوما، أي أنه رضوان الله عليه يبين أن بعضهم كان يفرغ يوما للعلم ويوما لطلب الرزق، يوم لطلب الرزق ويوم لطلب العلم. فيقول رضي الله عنه: فإذا جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعت آخر النهار إلى جاري الأنصاري بما كان من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أنزل من الوحي، وكان إذا نزل فعل مثل ذلك. وهذا أبو هريرة رضي الله عنه الذي يستنكر كثير من المسلمين عليه، وربما طعنوا فيه وفي صدقه، نظرا لقلة الزمن، لقلة عدد السنوات التي قضاها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها كما روي لا تزيد على 3 سنوات. ويروي هذا العلم الجم الغزير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هذا أمر يثير الشك، لكنه رضي الله عنه يفسر لنا هذا. يقول: كنت أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم على العلم وعلى ملء بطني، أي كان متفرغا، وإن كان شابا يستطيع أن يعمل، إلا أنه آثر أن يعيش مع أهل الصفة ليسجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحفظ عنه كل ما يستطيع من العلم. ثم يذكر سببا آخر، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد يوما المنبر في وقت الضحى فخطب حتى كان وقت الظهر، فنزل صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر ثم صعد المنبر وخطب حتى جاء وقت العصر، فنزل صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ثم صعد المنبر وخطب حتى كادت تغرب الشمس. هكذا يقول أبو هريرة، لكنه يقول: عندما صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر قال: أيكم يبسط ثوبه، فبسطت ثوبي. وفي رواية قال: أبسط ثوبك يا أبا هريرة، فبسطت ثوبي. والثوب يبسط لتجمع فيه الأموال، لتجمع فيه النقود، ليجمع فيه الطعام، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على منبره ما كان يوزع طعاما ولا دراهم ولا دنانير، وإنما كان يلقي العلم. قال أبو هريرة: فبسطت ثوبي، فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجمع ثوبك يا أبا هريرة. قال: فجمعت ثوبي فما نسيت كلمة مما قال صلى الله عليه وسلم منذ أن صعد المنبر إلى أن نزل. والنماذج في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة كثيرة، وكان الواحد منهم يعرف لأخيه فضله، فإذا عرف وبان له أنه أكثر منه علما تواضع له وسكت أمامه، بل يدل الناس عليه ليسألوه. فهذا أبو موسى الأشعري رضوان الله عليه يفتي رجلا فتوى، ذاك الرجل الذي مص اللبن من ثدي امرأته ليخلصها من المرض، وما وجد وسيلة غير ذلك، كان يمص اللبن بفمه ويمجه في الأرض، فجبذة جبذها ابتلعت رغم أنفه، على الرغم منه ابتلعها، فأسرع يسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صادف أبا موسى الأشعري رضي الله عنه سأله أو حكى له ما حدث، فقال أبو موسى: ما أراها إلا قد بانت منك، بانت منك زوجتك، حرمت عليك، صارت أمك من الرضاع. هكذا أفتى أبو موسى. فلما أكثر عليه الرجل من الكلام أخذه أبو موسى وذهب به إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ثم حكى أبو موسى، لم يحكي الرجل، وإنما حكى أبو موسى ما حدث من الرجل له وما أفتى به الرجل. فغضب عبد الله بن مسعود على أبي موسى وقال له: أترى هذا الأشمط يرضع؟ إن الرضاعة أي المحرم هو ما أنبت اللحم وأنشز العظم. فوقف أبو موسى وقال: يا أهل الكوفة، لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر فيكم، لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر، أي عبد الله بن مسعود، الوعاء الذي ملئ علما، أو الغلام أو الغليم المعلم كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين، إن أسلافنا رضوان الله عليهم كانوا يرحلون المسافات الطويلة بحثا عن العلم، ولقد قرأنا وسمع الكثيرون منا أن بعضهم كان يرحل يسافر الشهرين على قدميه أو بجمله أو ببغلته أو بحماره، يسافر شهرين ليسأل عن حديث واحد. فما بالنا نحن أيها المسلمون، ما بالنا نحن وقد تيسرت سبل العلم وأصبحت مئات الأحاديث بين أعيننا وبين أيدينا، بل كتاب ربنا كاملا مطبوعا ومقروءا موجود بيننا ميسر كما يسره الله عز وجل، لكننا أعرضنا عن القرآن وأعرضنا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وانشغلنا بأي شيء انشغلنا، ليتنا انشغلنا بطلب علوم الدنيا، فإنه لا شك أن فيها فائدة للمسلمين، ليتنا انشغلنا بعلوم الطب وغيرها من العلوم النافعة للمسلمين، لكننا نضيع الأوقات ونشغل أنفسنا بما لا فائدة من ورائه، بل إنه ثبت أن ضرره أكثر من نفعه. فمن منشغل بجمع المال لا يبالي أمن حرام هو أم من حلال، الذين ينشغلون بجمع الأموال ضاربين بأحكام دينهم عرض الحائط. وإننا لنعلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمر إنما كان يسير على سيرة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس بدعا ولا مبتدعا، إنما ما يفهمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفذه. روي عنه من أكثر من طريق رضوان الله عليه أنه كان يقف بباب سوق المدينة فيسأل الداخل إلى السوق: أتعرف فقه البيوع؟ أتعرف فقه البيوع؟ فإن أجابه بنعم سمح له، أذن له بدخول السوق، وإن أجابه بلا طرده من على الباب ورده ومنعه من دخول السوق. وأناس جعلوا العلم نفسه تجارة، أولئك المعلمون الذين ابتلينا بهم في زماننا هذا: المدرس، المربي، المدرس، المربي، يظهر من تحركاته وتصرفاته مع طلابه أنه إن كنت أيها الطالب تريد العلم في فصلك في مدرستك فلا علم، أما إن أتيت إلى بيتي أو المكان الذي أعددته للدروس فمرحبا بك، وعندها ستتعلم. معاشر المسلمين، فإذا نوقش بعضهم قال: إنني أسير على مبدئي على قدر فلوسهم أو على قدر قروشهم أعطيهم. هذا المبدأ الذي يشكو فيه المدرس من قلة راتبه، ولا شك ونحن لا نشك أن رواتب المدرسين لا تكفيهم، وكلكم رأى أيام الدعايات الانتخابية أن رواتب المدرسين سترفع، فما ندري أكانت دعاية أم أنه أمر صدق يصدقون الله عز وجل فيه مع شعوبهم. رواتب المدرسين سترتفع ويكون الحد الأدنى 1000 جنيه، لكن الذي وطن نفسه على الخيانة أقول لن يكفيه لا 1000 ولا 5000 بل ولا وربما ولا 10000، لكن لا أقل من أن نعين من كان تقيا لله عز وجل. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، قال أهل العلم، نورا تفرقون به بين الحق والباطل، وهو العلم. من يتق الله عز وجل يعلمه ربه تبارك وتعالى. وبعض الناس ترك أولاده وأهله للشبكة العالمية ومواقعها يتعلمون منها. ماذا يتعلمون؟ ربما تعلموا حرية الأديان، ربما تعلموا حرية الكفر، لا حرية الفكر كما يسمونها، حرية الكفر. وأنتم تعلمون معاشر المسلمين وخاصة في هذا المسجد أنه قد جاء بعض الآباء يقول: أدرك ابني، وجاء بعضهم يقول: أدرك ابنتي، فإنه كاد أن يخرج من الإسلام، وإنها كادت أن ترتد عن الإسلام. وما زلنا نسمع بين الفينة والفينة عن شاب أو عن فتاة. ثم كان من آخر ما سمعنا وعلمنا، وليس الأمر سماعا، إنما هو أمر حقيقة، شاب نصراني يدخل إلى بعض القرى يبيع فيها الملابس والأقمشة بالتقسيط، فيدخل البيوت ويجلس مع النساء، النساء المسلمات، النساء المؤمنات. واعتبروا يا أولي الأبصار، واعتبروا يا أولي الألباب، فإذا تأخروا في سداد القسط عرف أحوالهم المادية والاقتصادية، وحينئذ يتنازل ويخفف عنهم الأقساط، ثم يعرض مساعداته المادية، ثم بعد ذلك يأتيهم بالكتاب الذي يسمونه المقدس، العهد الجديد أو المزامير أو أعمال الرسل. إننا أصبحنا نرى عيانا بيانا في الشوارع، بل في البيوت، بل توضع مجموعات على أبواب المساجد. بعض الشباب يقول ذهبنا لنفتح المسجد لصلاة الفجر فوجدنا مجموعة من الكتب موضوعة عند الباب. معاشر المسلمين، يا معاشر المسلمين، إلى متى هذا النوم؟ وإلى متى هذه الغفلة؟ ماذا تنتظرون بعد ذلك؟ إنك بجهلك، إنك بجهلك بدينك، يستطيع أي عيل، أي صغير أن يدخل عليك من باب الجهل، أن يدخل عليك من باب الجهل. وإننا قد قتلنا الجهل والله. نسأل الله عز وجل أن يعيد إلينا عقولنا، وأن يعيد إلينا قلوبنا، وأن يعيد إلينا ديننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه في معرض الحديث، وقد سمعتم أن شابا يدخل البيوت ويجلس مع الأهل والأولاد، ويأتي واحد منهم يسأل، قدم إلي سؤاله، وكان السؤال تعقيبا على قول النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل السوق واكتشف الغش من التاجر في الطعام الذي أصابته السماء. قال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: هلا جعلته فوق حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. هذه رواية، لكن عامة الروايات من غش فليس منا، من غش. ثم علقت على هذا وقلت: من غش، سواء غش مسلما أم غش غير مسلم، فإنه لا يجوز له غشه. فيأتي السؤال: قلت إنه يجوز التعامل مع غير المسلمين، ماذا أفعل وقد دخل بيتي وفعل كذا وكذا مع أهلي؟ كلمهم وتنازل معهم، ثم أتاهم بكتاب عنوانه العهد الجديد والمزامير وأعمال الرسل. أفسمعتم السؤال؟ أفسمعتم الاعتراض على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ماذا يفعل؟ قلت: أيها الديوث، لو كان مسلما أفيجوز لك أن يدخل بيتك وأنت غير موجود؟ من قال هذا؟ إننا لما تساهلنا في ديننا ضاعت أعراضنا، وهان علينا الدين، هان علينا كل شيء. الديوث الذي لا يغار على عرضه، لا يأبه بمن يدخل على أهله، لا يهتم لا يسأل من الذي يدخل البيت، لا يسأل عن ذلك. فليس الأمر أمر مسلم أو غير مسلم، إذا سمحت لنفسك أن يدخل بيتك رجل غير محرم فلا تلومن إلا نفسك، فلا تلومن إلا نفسك. ثم يقول ماذا أفعل، ماذا تفعل؟ إن هؤلاء يستغلون الجهل والفقر الذي يعيشه بعض المسلمين، الجهل والفقر. لكننا نعلم أن كثيرا من البيوت الفقيرة إنما سبب فقرها هم أهلها، هم رجالها الذين يتعاطون الدخان والمخدرات وغيرها، أو على الأقل يضيعون أوقاتهم فيما لا يفيدهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، فجمعوا إلى الجهل بالدين فقرا ومرضا، وينتظرون من يمد إليهم يده، ينتظرون من يمد إليهم يده. معاشر المسلمين، إنه يجب علينا وجوبا أن نتعلم ديننا، أن نرجع إلى كتاب ربنا. فإننا نسمع، وكلكم علمتم ولعلكم سمعتم، أن واحدا فقط خصص له موقعا، خصص موقعا لتنصير أهل مصر، واسمه مشهور بين كثير من الناس، القس زكريا بطرس. استخرج بعض الشباب 450 سؤالا او 500 سؤال عنون لها بعنوان اسئلة لا اجابة لها. لماذا؟ لانه طلب من المسلمين ان يردوا عليه، وكلها اسئلة تافهة لا تحتاج الى رد. لو كان المسلمون انصاف متعلمين، لو كان المسلمون يعرفون نصف معرفة دينهم، كتاب ربهم وسنة نبيهم، لكن الى الله نشكو. فقد تجرأوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، بل على شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسؤال أن بعض الآيات القرآنية يناقض البعض الآخر، وسؤال إن في القرآن أخطاء نحوية، وسؤال يأتون بنصوص لا يفقهها إلا من كان على علم بلغة العرب. لكن شر البلية ما يضحك، أن يأتي أعجمي ويلبس علينا ديننا. أعجمي ولو كان عربيا قديما، قيل للعربي الزنديق، لزنديق عربي، لما قال مثل هذا الكلام قال له احد العلماء: انت افصح ام قريش؟ سؤال ليس له الا جواب واحد، لانه السؤال عن الافصح في لغة العرب. وما ادراكم ما لغة العرب؟ اللغة التي انزل الله عز وجل بها كتابه وتحدث بها رسوله صلى الله عليه وسلم. سؤال ليس له إلا جواب واحد من العالم والجاهل على السواء، بل من العربي والأعجمي على السواء: أنت أفصح أم قريش؟ قال: قريش بطبيعة الحال أفصح. فقال له السؤال الثاني: أنت أشد عداوة لمحمد أم قريش؟ وهذا ايضا سؤال ليس له الا جواب واحد، فان قريشا كانت حريصة أشد الحرص على تقويض دين محمد بل وأده في المهد قبل أن يخرج إلى الناس. فهذا عمه عبد العزى بن عبد المطلب أبو لهب، يوم قال، يوم أعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قذف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجارة وقال له: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ أبو لهب الذي أعتق ثويبة لأنها أرضعت محمدا صلى الله عليه وسلم، كان يحبه حبا شديدا إلى وقت الرسالة. فلما استعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة وبالإنذار بدأت العداوة والأقربون والأبعدون، كل منهم يريد أن يقتل هذا الدين قبل أن يخرج. وتعلمون أنه في الهجرة أجمعوا أمرهم على قتل محمد صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود شخص محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لو تنازل لهم عن دينه ما قاتلوه وما دبروا لقتله ولا لحبسه ولا لنفيه، إنما دبروا ذلك كله لأنه متمسك بدينه. فقريش الأشد عداوة لمحمد، لا شك في ذلك. فقال العالم للزنديق: قريش الأفصح والأشد عداوة، ما استطاعت أن تكتشف هذا الهراء الذي تقوله، ما استطاعت أن تكتشف خطأ في كتاب الله، خطأ نحويا لغويا أو تناقضا، وجئت أنت تكتشفه الآن. معاشر المسلمين، إنه والله من شر البلايا أن يتلاعب بنا الأعاجم، أن يتلاعب بنا الكفار، يتلاعبون وهم مطمئنون. لماذا هم مطمئنون؟ لأنهم علموا علم اليقين أننا ابتعدنا عن ديننا وشربنا الجهل شربا، شربنا الجهل شربا، وأعرضنا عن العلم بكتاب الله وسنة رسوله، فحينئذ تجرأوا علينا ولا قوام لنا ولا عز لنا ولا رفعة لنا إلا بالعودة إلى كتاب ربنا، إلا بالعودة الصادقة إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة، فإنه لا يصلح أو لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم فقهنا في الدين وألهمنا الرشد وأصلح القلوب والنفوس. ربنا آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، من كان منهم حيا ومن مات، إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم كل من أراد الإسلام والمسلمين وديار المسلمين بسوء فاجعل سوءه عليه ورد كيده في نحره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، وارزقهم البطانات الصالحة التي تدلهم على الخير وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر يا حي يا قيوم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.